ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من لم يحكم بما أنزل الله، يتصور بعض الناس أن هذه الآية فقط مصروفة إلى الحكام وإلى الرؤساء الذين ما يحكمون الشرائع، وهي آية عامة تشمل الحاكم والمحكوم والكبير والصغير، كل مخاطب بهذه الآية يجب أن يحكم أمر الله فيه. عينك هذه محكومة بأمر الله، الله أمر فيها بحكم وقال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا حكم الله في عينك. هل أخضعت عينك لحكم الله أم أن عينك متمردة على حكم الله تنظر إلى ما حرم الله؟ أذنك هذه مأمورة بأمر ألا تسمع ما حرم الله، هل حكمت فيها أمر الله بحيث منعتها من استماع الغناء وما حرم الله؟ لسانك هذا محكوم بأمر الله، هل أخضعت هذا اللسان لشرع الله وحكمته بشريعة الله أم أنه محكوم بالهوى والشهوة والعادة والطبيعة؟ لا، فرجك، يدك، رجلك، بيتك، زوجتك، عملك، مؤسستك، حياتك كلها، ما من جزئية من جزئياتك إلا وفيها أمر لله، هل حكمته بأمر الله؟ من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال العلماء كيف كافرون ظالمون فاسقون؟ كيف؟ قالوا الناس أمام أمر الله ثلاثة أصناف: صنف يواجه أمر الله فلا يؤمن به أصلا ويرفضه ويتصور أن أمره أحسن من أمر الله فهذا كافر. صنف ثاني يواجه أمر الله وهو ظالم، وأمر الله يأمر بالعدل فيرى أن أمر الله يرد ظلمه فيرفضه ليستمر في ظلمه فهو ظالم، فأولئك هم الظالمون. صنف ثالث يواجه أمر الله، يعرف أن أمر الله حق لكن أمر الله يحول بينه وبين ممارسة فسقه ومعاصيه، وهو إنسان شهواني يحب الشهوات، وإذا عرف أن أمر الله بينفذ عليه فلا يريده من أجل الشهوة فهذا فاسق. قال الله فأولئك هم الفاسقون. واللي تتوفر فيه الثلاثة كلها يرفض أمر الله لأنه لا يريده أصلاً ولا يرى أنه أفضل شيء، ثم هو ظالم ثم هو فاسق، فاجتمع فيه الصفات كلها والعياذ بالله.